أنطفي لك وأنت في أسعد الأوقات. أنا رواية ليلة عرس للكاتب الروائي الراحل يوسف أبو ريا. حدثتك في الخطابات السابقة عن مؤلفي وعن شغفه بعالم الريف وخباياه، وفي هذا الخطاب أحدثك عن الحدث المحوري على صفحاتي، الحدث الذي يوصفه يوسف أبو ريا ليكشف خبايا الريف المصري كما تتبدى في مدينة صغيرة لا تختلف سماتها الرئيسية عن الحياة الريفية في الشيء الكثير. وسوف أترك كلمات الناقد الأدبي دكتور جابر عصفور لتصف لنا هذا الحدث. يقول: تدور رواية يوسف أبو ريا حول شخصية محورية، فكل شيء يبدأ منها وينتهي إليها، خصوصا في علاقتها ببقية الشخصيات داخل المدار المغلق الذي تتحرك فيه حاملة صفات المهمش المقموع، سواء في علاقاته بأمثاله الذين يشبهونه في الوضع الاجتماعي كما يشبهونه في التشوه الجسدي، أو علاقته بعالم السادة الذي يتصدره المعلم الجزار بملامحه الجسدية التقليدية أو ملامحه المعنوية التي تلازم الاستغلال والظلم. ولا شك صديقي المستمع أنك تعرف أن هذه الشخصية المحورية هي حودة صبي الجزار الذي نكمل حديثنا عنه في الخطاب القادم غدا إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. هنا القاهرة. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال نفحات ومبرات الإحسان إلى الفقراء، استجابة لقول الله جل علاه: إنما الصدقات للفقراء، الآية. نعم نعم. واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع نفحات ومبرات الإحسان، فنتحدث عن فضيلة البر نفسها، عن معناها ومجناها وعن أمرها وقدرها عند الله جل في علاه. نعم، فهل تكرمت علينا فتحدثت الآن إلينا عن حقيقة معنى البر لغة وشرعا ومعنى ومجنا؟ البر لغة يا بنيتي هو عمل أي خير كان من أي نوع كان في أي وقت كان. جميل جدا. طيب، هذا عن معناه اللغوي، فماذا إذن عن معناه الشرعي؟ قيل يا بنيتي: كل عمل من أعمال الخير يقرب العبد من خالقه ومولاه جل علاه فهو بر، فهو بر يا بنيتي. نعم نعم، ولكن أعلم أن البر يتميز عن سائر غيره أو سواه من الأعمال الخيرة والنيرة، فلماذا وبماذا يتميز البر بالذات عن سائر غيره أو سواه من الخيرات؟ هذا يا بركتي، هذا لأنه أسرع الخير ثوابا عند الله جل في علاه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ يقول نبي البر ورسول الخير أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم. جميل جدا جدا. الواقع يا فيلسوف أن البر ليس فقط أسرع الخير ثوابا، بل إنه أيضا يا فيلسوف، بل إنه أيضا ماذا يا بنيتي؟ بل إنه أيضا يزيد في العمر يا فيلسوف. بنيتي، يؤيد هذا ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صدقت وبررت يا حبيبي يا رسول الله، يا من حدثتنا فانشرحت بحديثك صدورنا حين قلت لنا: البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له صدرك. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكني أعلم وأوقن أن لكل خير وبر جزاء عند الله جل علاه. نعم نعم. فماذا يا ترى يكون خير جزاء يجزاه من صدق وبر وأوفى وأعطى في هذه الحياة؟ بنيتي، ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عمل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق، فإن العبد إذا صدق بر، وإذا بر أمن، وإذا أمن دخل الجنة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نختتم حكاية الإذاعي عبد الحميد الحديدي اللي راح الإذاعة يسأل عن المطربة سيم فصار رئيسا للإذاعة المصرية. زي ما قلنا إن الراجل اللي خرج وبين عليه الهيبة امتحن الأستاذ عبد الحميد الحديدي وفعلا أرى إنجليزي وأرى عربي وسأله عن اسمه وقال له: اسمي عبد الحميد فهمي الحديدي. اللي هو المذيع الكبير بعد كده عبد الحميد الحديدي. الرجل الوقور قال للأستاذ عبد الحميد الحديدي: طب روح السكرتارية سيب عنوانك. وبطلنا خارج من مكتب الراجل أرى اليافطة اللي محطوطة على مكتبه وعرف إن الراجل ده هو محمد سعيد لطفي باشا مدير القسم العربي بالإذاعة. لما رجع الأستاذ عبد الحميد الحديدي البيت عرف إن الإذاعة المصرية كانت عاملة إعلان طلبة فيه مذيعين جداد بشرط إن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، وعرف إن الصدفة خلته يروح في الوقت ده ويخرج محمد سعيد لطفي باشا من مكتبه ويشوفه. فسعيد باشا افتكر إنه كان جاي علشان الإعلان. طبعا هو معرفش ان هو ولا كان جاي عشان الاعلان ولا حاجة، هو كان جاي لمدحت عاصم عشان يسأل عن المطربة سين ويعرف مين هي. وبعد كم يوم وصل خطاب للأستاذ عبد الحميد الحديدي ان يروح الإذاعة علشان يمتحن الامتحان النهائي قبل التعيين. الأستاذ عبد الحميد الحديدي راح في الميعاد المحدد ولقى اللجنة مكونة من الأستاذ محمد فتحي والأستاذ أحمد كمال سرور وامتحنوه ونجح في الامتحان وصار مذيع بالإذاعة المصرية. الغريب في الأمر إن اللي قروا الإعلان وتقدموا لوظيفة المذيع كلهم سقطوا، واللي ما قراش الإعلان والصدفة خلته يروح الإذاعة هو اللي نجح وبقى مذيع. واتعين الأستاذ عبد الحميد الحديدي مذيع من سنة 36، ودي كانت أول وظيفة يتعينها حضرته بالمؤهل الجامعي بتاعه. وفضل الأستاذ عبد الحميد الحديدي يترقى لغاية لما بقى مدير الإذاعة يوم 2 مايو سنة 1966، يعني بعد خدمة في الإذاعة 30 سنة. وكان الأستاذ عبد الحميد الحديدي هو أول مذيع يشغل منصب مدير الإذاعة من المذيعين، لأن كل اللي قبله ما كانش فيهم ولا واحد مذيع. استمر الأستاذ عبد الحميد الحديدي مديرا للإذاعة لغاية لما اتحال على المعاش بعد بلوغ سن 60، وذلك يوم 30 ديسمبر 1969. الطريف في الحكاية دي كلها ان طول 33 سنة اللي قعدهم الأستاذ عبد الحميد الحديدي في الإذاعة ما افتكرش يسأل الأستاذ مدحت عاصم عن اسم المطربة سين اللي كان صوتها حلو قوي لغاية ما اتحل على المعاش ما عرفش اسمها. ويا ترى الإذاعة ما عندهاش سجل باسم المذيعة ديت مين؟ معرفش والله، يمكن كان في سين وجيم وغيرها، نسأل ونعرف. ودي كانت نهاية الحكاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. هنا الإذاعة. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وانتصر الحب. عفاف شعيب، محمد وفيق، عزة كمال، وجدي العربي. بطولة محمد الدفراوي، بالاشتراك مع فاروق سليمان، فاروق نجيب، وهدى عيسى. وانتصر الحب تأليف عبد السلام العصرة، إخراج رمزي مجاهد. سيادتك هتعمل ايه؟ هبلغ البوليس طبعا. اه مفيش غير كده طبعا، والبلاغ بتاعنا مظبوط ومدعم بدليل مادي. احنا بنقدم لهم الفلوس اللي مش معروف مصدرها. الو، اديني قبل مدير الشؤون القانونية. حاضر يا فندم. ايوه رشاد، انا عايز محامي عندكم عشان يتولى اجراءات موضوع هحوله عليكم. طيب مع السلامة. وانت يا باشمهندس انا بشكرك عشان امانتك المثالية، وده شيء مش غريب عليك انت بالذات. متشكر يا سيادة المدير، ربنا يوفقنا كلنا في خدمة المصلحة العامة. تفضل يا استاذ حسن، تفضل تعالى اقدمك للمدام. اهلا وسهلا يا فندم. الاستاذ حسن نائب المدير الجديد اللي جه فرع اسكندريه. اتشرفني يا فندم. طبعا الاستاذ حسن جاي النهارده واستلم العمل من ساعتين بس. اسكندريه نورت يا حسن بيه. انا صممت انه لازم يجي معانا ونتغدى مع بعض اي حاجه الموجود وخلاص عشان يبقى عيش وملح. والله مالكش حق يا باشمهندس، المهم مش جديد عليك، انت دايما ابو الكرم. حالا دقيقه واحده حضر السفره. اللي موجود لقمه هنيه تكفي 100. يا ترى وصلتم لحاجه يا سياده العقيد؟ للاسف مفيش اي ضوء في الموقف يخلينا نقدر نعرف الفلوس دي جت منين. طيب والبصمات يا فندم؟ هياش بصمات الاستاذ سمير مدير الشركه اللي بنحاول نجيب بياناته الناقصه. يعني استجوبتوه؟ طبعا، واخدنا بصماته وبصمات موظفين الاداره اللي في الشركه بتاعته، وعملنا تحريات واسعه ولسه ما وصلناش لاي نتيجه. امال مين اللي بعت الفلوس دي؟ انا شعوري بيؤكد لي ان سمير هو اللي ورا محاوله الرشوه دي. ان شاء الله بكره الحقيقه تبان. اطمن سيادتك احنا مش تاخدين. الشاي يا فندم. ده مش شاي، ده من ايديكي عصير تفاح واحلى كمان يا فندم. بقول ايديك الحلوين دي بتخلي كل حاجة تقدميها احلى بكتير من حقيقتها. يا سلام، ايدين اغلى من الالماز والجواهر. عن اذنك. رفعت رفعت. ايوه يا ريت. عن اذنك انا رايح اشوف الولاد. اتفضل. يا سلام يا سلام يا استاذ رفعت، المدام بتاعتك مثالية قوي. الحمد لله، ست بيت ممتازة وزوجة فوق الوصف وام مفيش كده، يعني الصراحة ما في ست زيها مثيرة للإعجاب والتقدير. متشكر قوي يا أستاذ حسن، متشكر لتقديرك ده. صدقني المدام ليلى هيلة هيلة. متشكر قوي. هيلة. احنا عاوزين نعرف الاسعار اللي تقدمت بيها شركة الانهار. انا مستعد يا فندم اقدم لك اي مساعدة. خلاص شوف الملف وانقل لنا الصورة منه. ده مستحيل لان الملف عهدة المهندس رفعت. ما هو رفعت ده هو المشكلة. المهم انا هاخد كام لا يمنع القرايش؟ هتاخد 150,000 جنيه يا استاذ حسن كدفعة اولى، وطبعا هنشوفك تاني اثناء التنفيذ. ويا ترى عاوزين اي اتصال تاني باي مسؤول في الشركه؟ لا لا لا لا، اعوذ بالله، واحنا بنلعب ولا مجانين؟ ارجو ان المساله دي تفضل بينا وبين بعض سر، سر مقفول محدش يعرفه ولا يحس بيه. طبعا طبعا، دي مش عايزه كلام. انت عارف ان الاداره في مصر بلغت الشرطه عن حكايه ال20,000 جنيه اللي بعتوهم للمهندس رفعت؟ ايوه عارف، وده كان تصرف غبي من السكرتير بتاعي، كان عاوز يشتري بيهم رفعت ورماله المبلغ كطعم. لكن الموقف انقلب للأسف، رفعت طلع بطل وما أكلش الطعم. وده يخليك تدور لنا على الطريقة اللي تنفع وتجيب نتيجة مع رفعت، بس خلي بالك الوقت ضيق. ما تخافش، الفكرة موجودة في دماغي. طب تسمح تقبل ال50,000 جنيه دول تحت الحساب؟ اهو كده لا يمنع القرايش. ما تخافش ما تخافش يا سمير بيه، اطمن. مستعجل قوي على النزول يا رفعت. اعمل ايه بس؟ الليله دي عيد ميلاد الاستاذ حسن زميلي في الشغل، قصدي المدير بتاعي. يعني عيد ميلاد اخونا ولا ابونا؟ ايه يعني الصداقه الجديده دي مع حسن؟ ايه مالك يا ليلى؟ ايه اللي مضايقك في الموضوع ده؟ انا بصراحه بقى مش مرتاحه له من ساعه ما شفته من اول مره. ليه؟ عمل حاجه زعلتك؟ مش مستريحه له بس، وما احبش انك تجيب حد زي ده هنا في البيت. ليلى، حسن ده زميلي في الشركه وشخص محترم جدا، وما احبش انك تتدخلي بيني وبينه، فاهمه ولا لا؟ تعرف يا رفعت يا صديقي، لو كان عندي شقه كبيره وكويسه هنا في اسكندريه كنت احتفلت بعيد ميلادي فيها. على العموم انت اخترت كازينو لطيف جدا على البحر. بس حسابه ولع نار. تجيب السبع ما يخلاش، انا تحت امرك، مستعد اساهم والله. تعرف يا رفعت، تعرف انك راجل طيب جدا، اوعى تكون فاكرني زيك متجوز وعندي عيله وبفكر في الرز والبطاطس واللحمه والخضار. وبجمل الولد وجزمل البنت. الله، ما انت معايا على الخط اهو. ايوه، الحاجات اللي تفلس الجيوب دي بقى انا براءة منها، لا ست ولا عيل. انا بصرف فلوسي القراقيش يعني على مزاجي زي ما انا عاوز. ايوه، لكن هيجي يوم وتتجوز وتتربط زي حالتنا. ما حد يسيب السنانير ويتجوز. اتفضل اتفضل. لا لا لا، انا ما بشربش ما بشربش. عشان خاطر يا سيدي، دي ليله في العمر. معلش انا ممنوع من المشروبات دي بامر الدكتور. يا عبيط، هو في حد بيسمع كلام الدكاتره اليومين دول؟ سمعنا هو الدكتور شايفك. امسك امسك امسك امسك امسك يا راجل. لا لا لا، مش حاضر. في صحتك؟ انا معلش عارفيني، ده عيد ميلاد النهارده. الله يا رفعت، امسك امسك امسك. كاس واحد بس. كاس واحد. طيب في صحتك. في صحتك يا حسن، كل سنه وانت طيب. ودلوقتي بقى رفعت يا صديقي، هقدم لك احلى مفاجأة. مفاجأة تانية اكتر من كده؟ ده احنا اربعنا الازازة في حالة. ازازة يا راجل. ايه؟ في حاجة احلى. ايه؟ ملك الكيف، القوة والجمال والسحر وصفاء الذهن والروقان. ايه ده بقى؟ عبده. ايوه جاي عبده. ايوه استاذ حسن، لمني على الحقنه. عيني حاضر، اجدع صنف في اسكندريه كلها. ايه ده يا حسن؟ ايه ده بقى اللي انا بقولك عليه؟ شايف؟ انا مش عاوز غير شكه واحده بس. دراعك يا بطل. وادي دراعه. الله الله يا عبده، تسلم ايديك يا احلى واجمل عبده في الدنيا. لا لا لا لا، ملاش حق حسن، معقول كده؟ الله الله الله، بقول لك ايه يا رفعت اخويا، الحقنه دي اسمها حقنة القوة والجمال. جربها وقول لي ايه رأيك. انا عارفها كويس قوي. طب مد دراعك يا باشمهندس، ما احلى الرجوع الي. هات دراعك يا باشمهندس. ودي حقنة جديدة. اديله دراعك يا بطل، وتعالى نحلم سوا ونطير سوا فوق. ده انت عارف لو الدكتور جه هنا هعمل ايه؟ هتنزل وتسيب البيت مش كده؟ يا ريت، انا هعمل حتة دين عاملة ما تخطرش على بال حد ابدا. بس روق يا رفعت، روق، ما تزعلش نفسك. انت الراجل والكلمة كلمتك والشورى شورتك. والمدام ما تقدرش تعمل حاجه من غيرك. قول لها يا حسن، قول لها، فهمها يا اخي. يا استاذ حسن، انا لجأت لك لانك انت اللي قدامي، وكمان بصفتك مدير فرع الشركه. الله، اهو ده بقى الكلام الحلو. حضرتك عارف ان السفره دي معديه، وانا خايفه على الاولاد. قولي بقى انك خايفه على نفسك. انا مش خايفه خالص على نفسي، انا خايفه عليك وعلى الاولاد. طيب حاضر، انا هجيب دكتور الشركه عشان اريحك بس يا مدام ليلى. والله لو جبت الدكتور حرميه من الشباك سمعنا ولا لا؟ يلا بره يا مدام، يلا يلا بقى بره، سيبيني مع صاحبي دلوقتي، يلا يلا بره هوينا يلا. الله يا ساتر يا ساتر، اقفل الباب بقى، اقفل الباب، روح روح اقفل الباب. تعالى دايمني على السرنجه والانبول. كل الدكاترة اتفقوا على رأي واحد، مش كده يا صب؟ ايوه غادة، لازم يتعمل لها عملية جراحية. وعملية ترقية الشبكية دي عملية كبيرة مش صغيرة. واللي يقول نعملها بأشعة الليزر، واللي يقول بالجراحة، واللي يقول ننتظر فترة يمكن يحصل التحسن لوحده. خلاص عقلي عشت الرحمة من عندك يا رب، مش قادرة مش قادرة اشوفها كده. انت حبيبة قلبي، خايفة تخطي خطوة واحدة لحسن تقع، تمد ايدها تدور على حاجة اللي قدامها على الترابيزة، تقلب الكوباية وتيجي ايدها في وسط الطبق. بعدين معاك يا غادة، الله جرالك ايه؟ الظاهر انك مش حاسس بيا يا عصام. حاسس بيكي قوي قوي قوي، الظاهر انت اللي مش حاسه بيا. تنسيت ان انا ابوها يا غدا ولا ايه؟ حصلتي طبعا، لكن قلبي يا عصام، قلبي مش ممكن، مش قادر استحمل اشوفها بتتعذب قدامي. استغفر الله العظيم، غدا ده شيء مكتوب، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. استغفر الله العظيم. هلا غدا، هلا حبيبتي، هلا احسن ميعادنا مع الدكتور الزاير فقط، والمستشفى مبيها، نروح بدري شويه. حسن باشمهندس رفعت، شدوه من على مكتبه، هاتوه هنا يلا. الله، يشدوه ليه؟ دي كلمه غريبه قوي. حاله فظيعه جدا يا استاذ، سيادتك باعتبارك رئيس لجنه فض المظاريف هتشوفه دلوقتي. انا بستغرب الشركه مخلياه في الخدمه لحد دلوقتي ليه؟ الله، ليه؟ في ايه؟ الادمان يا استاذ، اعوذ بالله، الادمان يضيع احسن راجل. المهندس رفعت بيتعاطى انواع غريبه من المخدرات، وياما كزميل حاولت انصحه. يا ساتر، للدرجه دي؟ واكتر. انا مش عاوز اوصف لك المستوى المهين اللي وصل له، ولا صحته، وبعدين قدرته على العمل يا فندم انتهت خلاص، هوبليس، بقت صفر. دايما دايما عاوز فلوس فلوس فلوس. انا مش مصدق الكلام ده. على العموم انا جاي من مصر ومعايا اللجنه في مهمه محدده، عاوزين ناخد العطاءات المقدمه للشركه لعمليه انشاء الرصيف البحري. العطاءات يا فندم كلها متسلمه للمهندس رفعت. اهو جه اهو جه. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا يا اخ رفعت. اهلا اهلا زميلنا الاستاذ انور، اهلا، مرحب بيك. ايه مالك؟ مالك يا رفعت؟ سلامات. ايه مالي؟ لا في حاجة؟ ابدا ابدا، بس انت وحشني قوي. يا استاذ رفعت. نعم. الاستاذ عاوز العطاءات بتاعة مناقصة الرصيف البحري، ممكن يعني من غير مؤاخذة يعني تفتح الخزنة بتاعتك وتسلمها لهم؟ السادة اعضاء اللجنة المختصة بفض المظاريف بيفرغوها ويدرسوها. انا تحت امرك وتحت امر الاستاذ انور، تفضلوا معانا. يلا بينا. اتفضل. ادي المناقصات اللي جت لنا، مناقصتين اتنين، وواحده من شركه الانهار وواحده من شركه السماء. الله، بس ده عطا واحد بس، فين العطا التاني يا استاذ رفعت؟ لا لا لا لا لا، دول عطائين. الله، واحد بس اهو، عطا مقدم من شركه السماء. لا لا لا لا. ها؟ حاضر. طيب يبقى التاني في الخزن. ها؟ الله، الخزنه فاضيه يا باشمهندس رفعت. فاضيه ازاي بقى؟ فاضيه. المناقصه الثانيه كانت هنا، كانت هنا. لا لا لا لا، المناقصه دي رفعت، ده مفيش حاجه، الخزنه فاضيه، مفيش غير مناقصه واحده بس. مش معقول، المناقصه الثانيه كانت هنا، المناقصه الثانيه كانت هنا، المناقصه اتسرقت المناقصه. ويحبس المتهم رفعت عبد العزيز 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في الميعاد، وينبه على الشهود بالحضور باكر. لا لا، انا مظلوم مظلوم، انا ما عملتش حاجة حرز الضابط. على عموم ما فيش حرامي قال اني سرقت. انا عاوز اقابل رئيس النيابة. انا مش حرامي، انا قدمت للشركة 20,000 جنيه رشوة. صدقني يا حرز الضابط. مصدقك يا باشمهندس، انت رجعت 20,000 جنيه عشان تاخد 200,000 جنيه. يا فندم انا لو خدت مليم واحد كان بان عليا. انا ما دفعتش ايجار بيتي من سنتين، على مصاريف مدرسة ابني ما دفعتهاش. الحكاية برضو بالمنطق. ده كله عشان المخدرات اللي انت بتتعطاها. واحد محترم زيك ينزل الحضيض ينسى نفسه لدرجة الدهولة والبهدلة وضياع كل شيء يهمك، حتى مراتك. مراتك اللي وقفت طول الليل على باب الاسم تبهدل اولاد الناس ليه؟ لو شفت دموعها بس كانت دي كفاية تخليك تبعد عن المخدرات. صدقني يا حضرة الضابط، انا معرفش حاجة عن ملف المناقصة. مصدقك يا سيدي. الحمد لله. ما انت في عالم تاني خالص، بعيد عن الدنيا واللي فيها. امال مين اللي اخد الملف؟ لو كنت عارف ما كنت سكتت يا حضرة الضابط. لا انت عارف ومش عايز تقول. لا مش عارف حاجة. طب اقول لك انا وتركز معايا. قول ارجوك، انا محتاج مساعدتك يا حضرة الضابط. ايه رأيك في حسن نائب مدير فرع الشركة؟ حسن؟ لا حضرة الضابط، حسن ده صديق غالي جدا وبيحبني وانا كمان بحبه. طيب انت حر في السجن بقى، افكارك هتهدى شوية والاحداث هتترتب احسن وهتقدر تشغل مخك كويس قوي. بقولك انا مظلوم صدقني. الكلام ده يتقال للسيد وكيل النيابة. ماما. نعم يا حبيبتي. انت قمت من جنبي ليه؟ لا يا حبيبتي انا لسه قاعدة جنبك. انا مش عايزك تسيبيني يا ماما. انا مش هسيبك، انا جيت. ماما. يا روح ماما. هو انا مش هروح المدرسة تاني؟ ازاي بقى؟ هتروح يا روح قلبي، وهتطلعي الاولى على المدرسه كمان. طب امتى هتروحي للمدرسه يا ماما؟ لما الدكتور يقول يا حبيبتي. الولاد في المدرسه كانوا بيسموني دبه. دبه؟ ليه الاسم ده؟ ما اعرفش ليه بيقولوا لي دبه. وانت بقى عاوزاهم يقولوا لكيش يا دبه؟ هي الدبه وحشه يا ماما؟ لا ابدا يا حبيبتي، كل الحاجات اللي ربنا خلقها حلوه خالص يا نجات، وانت بقى احلى حاجه ربنا اديها لي. ماما امسكي ايدي عشان عايزني. انا قلت ما نجيش البيت ده تاني، طول ما رفعت مش موجود محدش يدخل عندي. يا مدام ليلى عيب، انت استاذة ست مثقفة، على الاقل لازم تسمعيني وتعرفي انا عملت ايه وجوزك محتاج ايه في الفترة دي. متشكرة خالص، انا بعت لاخوه علشان يجيله. خلاص انا مش محتاجة اي حاجة تاني منك. طب خدي خدي يا ليلى هانم، انت برضو مرات اخويا ورفعت ده اعز صديق لي. انا مش محتاجة حاجة خالص. شكرا يا استاذ. دول 2000 جنيه. السلام السلام على الامل اللي انا فيها، القراقيش في ايديا والسنانير قدام عينيا. ال2000 جنيه دول تمشي بيهم حالك لحد ربنا ما يفرق. قلت لك متشكرة، انا عندي اللي يكفيني وزيادة. منين يا فارق؟ منين يا مدام ليلى؟ ما انا فاهم البير وغطاء. ارجوكي ارجوكي اقبلي مني القرشين دول ولو على سبيل السلام. قلت لك مش عاوزه حاجه. طب خديهم بس دلوقتي وبرجعيهم بعدين. يا فندم انا مش فاضيلك للكلام ده، رفعت جوزك في السجن ومش مفروض اقابل حد. هو رفعت دارب حاجه. الله يجازي اللي كان السبب. يا رب يا رب اللي كانوا السبب يبتليهم بشوطه تاخدهم واحد ورا التاني. وانت اولهم عن اذنك. بس ارجوكي ارجوكي ثانيه واحده بس، ما تقفليش الباب، انا لسه ما خلصتش كلامي. اسمحيلي بس ادخل اقعد دقيقه واحده بس، اصل حاسس بضيق نفس، عايز اشرب كوبايه ميه. مش ممكن. طب هاتيلي الميه وانا واقف مكاني هنا. دقيقه واحده. اتفضل. متشكر متشكر اوي. بقول لحضرتك ايه بس. نعم. لو سمحت يعني ممكن ممكن اخش بس دقيقة واحدة جوه بس الشقة، عيب اشرب المية وانا واقف على السلم كده الناس تقول عليه يعني. لو سمحتي. ايه ده؟ ممكن لو سمحتي. ايه ده؟ لو سمحتي. ابعد يا كافر يا مصر. انت الظهر ما بيجيش في السوق. يا منى ابعد يا منحط يا قليل الادب. كده يا ليلى معلش، المرة دي هربت من ايدي لكن المرة الجاية مستحيل. انا هبلغ البوليس عشان اللي بتعمله ده جناية يا وقح يا منحط. ما تقدريش يا هاني، لان كده هتأذي رفعة اذية ملهاش اول ولا اخر. هتقدمي للنيابة الدليل على انكم بتلفقولي اي تهمة عشان موضوع الملف. تافل تافل. انا مريض يا فندم، عيان، دكتور في السجن، حاولني المستشفى. ارجوك ارجوك اخلي سبيلي. طب ما انت بتتعالج اهو، يمكن لو اخلينا سبيلك ما كنتش هتعالج نفسك كده. يا سيادة وكيل النيابة، انا بيتي محجوز عليه وعفش هيتباع ومراتي وولادي هيطردوا برا على الرصيف. من فضلك اخلي سبيلي، انا ما عملتش حاجة. امال الملف المناقصة راح فين؟ وده اللي انا مش عارفه يا فندم. باشمهندس رفعت، انت بتتعاطى اي مخدرات او كيف؟ ها؟ ليه السؤال ده حضرة وكيل النيابة؟ من فضلك جاوب على السؤال، انت اللي هتسألني ولا انا اللي هسألك؟ لا يا فندم، سيادتك اللي بتسأل. جاوب على السؤال وما تحاولش تغير الحقيقة. انا بلتمس اعفائي من الاجابة على السؤال ده. انت حر، بس انت مش عارف يا باشمهندس ان التحقيق هدفه الكشف عن الحقيقة ومساعدة المظلوم ومعاقبة الجاني. انا عارف يا فندم عارف، بس السؤال ده اجابته مخجلة يا فندم. انا مهندس ومتجوز وليا اولاد وموظف، كل دي اعتبارات تخليني امتنع عن الاجابة عن السؤال. وما عرفتهاش غير دلوقتي يا باشمهندس. المهم انت تعرف واحد اسمه سمير مدير شركة السمات؟ ايوه يا فندم، جالي المكتب عدة مرات. كان عايز ايه؟ باختصار كان بيسأل اذا كان في عطاءات تانية تقدمت للشركة ولا لا. وايه اللي حصل بينك وبينه؟ طبعا رفضت اجاوب على اسئلته او اعرفه اي حاجة، وقلت له ان دي اسرار العمل. وبعدين كمل. وبعدين يوم ما جه مبلغ 20,000 جنيه وسلمتهم لسيادة رئيس مجلس الادارة، شكيت ان يكون هو اللي بعتهم لي على البيت عشان يرشيني بيهم. طب ومعلوماتك ايه عن نائب رئيس فرع اسكندرية؟ الاستاذ حسن. ايوه، يا ترى في اي علاقة بينه وبين سمير؟ لا لا لا لا ابدا، عمري ما شفتهم مع بعض ولا سمعت ان بينهم اي علاقة. الاستاذ حسن راجل شريف ودغري. استاذ رفعت، انت متهم بتقاضي رشوة لتيسير مهمة شركة السماء اضر بالصالح العام. ايه رأيك؟ صدقني يا سيدة وكيل النيابة ما حصلش، انا مظلوم والله. اولا استمرار حبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيق. ثانيا ايداعه مستشفى السجن للعلاج. ثالثا استدعاء باقي المطلوبين للتحقيق باكر صباحا. واقفل المحضر. ارجوك تطلبي من وكيل النيابة استدعيني، انا عندي اقوال جديدة عاوز اقولها. حاضر يا رفعت، انا بس مش عاوزك تنفعل اكتر من اللازم، واللي جرالنا ده مكتوب علينا نشوفه. وما تنساش بقى ان ربنا بيدافع عن المظلومين. الحمد لله، كان في حاجات كتير متلخبطة في دماغي ومتشمشرة، الاساس كلها كانت ضربة في بعضها. انا هقول اقوال مهمة خالص لوكيل النيابة. انا هبلغ المحامي بتاعك اخوك محمود وصديقك المخلص المستشار عبد المنعم، وكلوه عنك علشان يشوف القضية. المهم ده يتم في اسرع وقت. الزيارة انتهت يا مدار. قبل ما تمشي يا ليلى طمنيني على اولادي، ازاي صحتهم؟ كويسين خالص يا رفعت. طب سلميلي على مجدي وبوسي منى، خلي المحامي بتاعي يطلب سماع اقوالك الجديدة. حاضر حاضر. عايز تقول ايه يا رفعت؟ عاوز اقول اني بتهم حسن بان هو اللي سرق ملف المناقصة. ازاي سرق الملف؟ ازاي؟ وانا فندم في السجن، خصوصا بعد ما بعدت عن المخدرات وتأثيرها وابتديت اتعالج من الادمان ابتدت افكاري هي كمان تترتب كويس وافتكرت حاجات كتير. رفعت، انت قلت في اقوالك قبل كده ان حسن ده صديقك الوحيد وانه اكتر واحد بيحبك وبيخاف عليك. كنت يا فندم لسه تحت تأثير المفهوم الغلط. حسن يا فندم هو اللي سحبني لعالم المخدرات تاني وعرضها علي بصورة مغرية في اعداد له ومجون عن طريق عبده. ازاي؟ ثم مين عبده ده؟ عبده موجود يا فندم. عبده هو اللي كان بيديني حقه للماكس وبيديها لحسن كمان. عبده ده راجل هو يعرفه. ثبت في التحقيقات ان حسن لا يتعاطى المخدرات وطبعا ما ادمنش المخدرات لانه ما بياخدهاش اصلا. ما هو ده يا فندم اللي لفت نظري. عبده كان بيديله الحقن قدام عينيا لكن الظاهر انها حقن غير مؤذيه ملهاش اي تاثير على صحته. يعني مش مخدرات؟ ايوه يا فندم، وانا بقى اللي اتحقن باسوأ انواع المخدرات. الحقيقه عبده موجود وانا اقدر ارشد عنه وعاوز اواجهه في التحقيق. طب كان ايه هدفه من ده كله؟ هدفه واضح يا فندم، كان عاوز يوصلني للحاله اللي انا وصلت لها، يخليني مش قادر اقوم من مكاني. وفي اثناء غيبوبه التخدير المتكرر قدر ياخد مني مفاتيح الخزنه واخد المناقصه ورجع لي المفاتيح تاني بعد ما اخد المناقصه المفقوده من الخزنه. في اي دليل يؤكد اقوالك؟ ايوه يا فندم، عبده انا حد عنوانه يا فندم لسيادتك، هو في الانفوشي في شارع. نأذن بإجراء التفتيش القانوني لشقة المذكور بالعنوان الموضح عليه وضبطه وإحضاره. اتفضل يا حضرة الضابط، نفذ المهمة بنفسك. حاضر يا فندم. مين بيخبط؟ هلا مين بيخبط؟ افتح الباب. انت مين؟ افتح الباب بقولك. شرر الباب. البوليس. الله البوليس. اقف مكانك عبدو. اقف مكانك، انت مقبوض عليك. انا ما عملتش حاجه بيه. اقف مكانك احسنلك، احسن حضره في المليان. امسكوا يا عسكري. اسمع كلام البيت. امناء الشرطه والقوه تفتش الشقه تفتيش دقيق. ها اي حاجه تلاقوها خاصه بتعدي مخدرات تخطوها. فاهمين؟ تفتيش دقيق. ها انت عبده؟ ايوه بيه. المظبوطات دي بتاعتك؟ لا بيه، دي معرفش عنها ايه حاجه. امال ليه حضره الضابط ظبطها في شقتك اما فتشها؟ ها ولاد الحرام كتير قوي يا بيه، يمكن يكون حد حطالي غير ما اعرف. بيه انت متهم باحراز مواد مخدره بقصد الاتجار فيها، ايه اقوالك؟ انا بريء يا بيه، انا عمري ما عرفت حاجه زي دي يا بيه خالص. قولي انت تعرف الاستاذ حسن نائب رئيس فرع الشركة في اسكندرية؟ ها استاذ حسن؟ اه كنش بقى هو اللي بلغ في حقي بالكلام ده؟ جاوب السؤال يا عبد. ايوه بيعرف. وتعرف المهندس رفعت عبد العزيز؟ الله لا لا لا لا لا، هي الحكاية بقى ايه بالظبط يا بيه؟ انت تجاوب على الاسئلة وبس، فهم؟ ويخلى سبيل المتهم رفعت عبد العزيز اذا دفع ضمانا ماليا قدره 5000 جنيه، ويستدعى رئيس مجلس ادارة الشركة لسماع اقواله باكر. غريبة، ده انت رأيك من رأيك. دي مسألة ما فيهاش هزار ولا تأخير، البنت لازم تسافر عشان تتعالج. اعتبر الموضوع انتهى وما تحاولش تتكلم فيها باش مهندس. ليه بقى؟ عصام ده راجل مثالي، عمره ما يتهاون في أي موضوع حتى لو كلف حياته. أهو جه عند بنته نجاة وتهاون، بقى إنسان تاني. إيه الكلام ده؟ معقولة يا غدا؟ مش كده وبس، ده بقى مستهتر، كل أفكاره وقيمه واحترامه للناس ولنفسه اتهزت، ما بقاش هو عصام. لا أنا ما اسمحلكيش تقولي كده عن عصام، جرايا يا غدا. طبعا ما تسمحليش، مش أنت جزء أخته ليلى؟ أنت بتتكلمي بطريقة غريبة أوي. وفي حاجة ولا ايه يا غاد؟ عندك قريبك لما يبقى يجب اسأله، ده اذا قدر يحكي لك اي حاجة، لكن تأكد انه مش هيحكي لك حاجة ابدا. لا انا مش فاهم حاجة ابدا. طبعا عمر ما غادة تتكلم بالطريقة دي الا اذا كان في حاجة بينهم وبين بعض. وانا من الزيارة اللي فاتت وانا حاسس بالتغيير في المعاملة. اكيد زعلانين يا رفعة. بس انا كان لازم ارجع اسكندرية الليلة ومعاد الديزل كان قرب، مشيت من غير ما اقابل عصام. كنت استناه شوية وكلمه شوف في ايه. ليلى انا كان لازم ارجع على طول لسببين. ايه هما يا رفعة؟ اول سبب اني لازم انزل لضابط المباحث عشان احكي له عن موضوع مفتاح الخزنة المصطنع اللي مع حسن. والسبب التاني؟ غادة نفسها قالت لي بطريقة كده غير مباشرة ان عصام مش هيقول لي حاجة، يعني هقعد في مصر زي قلتي. رفعت انا مسافرة لعصام. امتى؟ على طول، لو قدرت اسافر بكرة يبقى كويس قوي. ربنا يسهل يا ليلى، لما اشوف بس ضابط المباحث هيعمل ايه. انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده يا باشمهندس رفعت؟ طبعا متأكد يا فندم، انا جربت المفتاح بنفسي على الخزنة، فتح وقفل وبعدين رجعته تاني على المكتب. وحسن ما خدش باله انك عملت كده؟ لا يا فندم ما خدش باله خالص. انت كده قدمت دليل مهم جدا بالاضافة للتسجيلات اللي عندنا. تسجيلات؟ تسجيلات ايه يا فندم؟ ايوه احنا خدنا اذن من النيابة ونجحنا في عمل تسجيل صوتي للقاء تم بين حسن وسمير. الله، امال سايبينه ليه يا فندم؟ ده مش شغلك انت يا رفعت، ده شغل النيابة، هي اللي تؤمر في الوقت المناسب بالاجراءات اللي تتعمل طبقا للقانون، يعني انت مالكش دعوة بيه خالص. انا الحقيقة يا فندم ما بقدرش اشوفه قدام عينيا، كل ما افتكر ان هو ده اللي حطمني بالطريقة دي وانه وصلت بيه الخسة انه يستغل حيرة مراتي في اوقات ضياعي نتيجة التخدير. ارجوك امسك اعصابك، والا بالطريقة دي هتبوظنا التحريات والاجراءات اللي احنا بنعملها. اعذرني حضرة الضابط، انا بكلم حضرتك بصراحة متناهية. خلينا نعمل شغلنا في هدوء، مش عاوزينك تصعب المأمورية بتاعتنا. حاضر يا فندم. الألوان؟ اشمعنى علبة الألوان اللي مصممة عليها يا نجاة؟ عشان أحبك قوي قوي واسمع كلامك على طول. إذا كان كده بقى آدي علبة الألوان، أنا جبتها من ساعة ما طلبتيها. ماما هو ده القلم الأخضر؟ لا ده القلم الأصفر يا حبيبتي. طب فين القلم الأخضر؟ أهو ده. فين الورقة بقى؟ أهي يا حبيبتي. طب خدي يا ماما ورسمي زي ما هقولك عشان انا مش شايفه الورقه كويس. حاضر يا نجاة. ارسمي يا ماما وتخلطي احسن ازعل مني، انا عاوزه رسمي يبقى بالالوان يبقى جميل وحلو خالص. لو اخرتي سفرك ليوم الخميس كنا سافرنا كلنا ومعانا الاولاد. يا رفعت ما اقدرش استنى اكتر من كده، لازم اشوف عصام وغاده، وكمان بلاش كلنا نروح لهم بشيله المعلم. انت بتقول ان عصام بيستعد لمناقشه الدكتوره مش كده؟ صحيح، الحقيقه هو محتاج لكل لحظه عشان المذاكره. طيب خلاص بقى، يبقى الجو مش مناسب، خلينا نروح خفيفه وارجع خفيفه على طول من غير ما اعطل عصام. طيب بالسلامه يا ليلى. الله يسلمك. ايوه لحظه واحده. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا ماما دولت. اهلا اهلا بيك يا عصام يا ابني. الله، امال غاده ما جاتش معاكي ليه يا طنط؟ لا ما جاتش يا عصام، انا اللي جيت لك لوحدي علشان. طيب مش تستريح الاول؟ هي نجات فين؟ نجات في المستشفى بتعمل تحاليل وفحوص طبيه. سايبها لوحدها هناك؟ لا طبعا، معاها عمتها ليلى. ليلى؟ ليلى ازاي؟ طب وجوزها وولادها؟ معلش، ما حالة نجاة دلوقتي محتاجة مرافق معاها، ما كانش قدامنا حل غير عمتها ليلى هي اللي ترافقها. أيوة بس ليلى عندها التزاماتها في اسكندرية يا عصام، عندها جوزها وولادها. أيوة ما هو لازم نساعد بعض، والأهم الأول وبعدين المهم. أيوة كان المفروض إن غادة هي اللي تبقى مع بنتها. طب هنعمل إيه يا طنط؟ إذا كانت غادة مصممة تزعل في الوقت ده. معلش يا عصام يا ابني، عذرة. والله يا طنط أنا عاذرة كويس أوي. أنا الأول مرة في حياتي أزعل من نفسي، أتحط في موقف مش مريح لي أبدا. إزاي يا عصام؟ يعني لو كان عندي فلوس ولا أقدر أتصرف وأجيب المبلغ بتاعها ما كنتش أتأخر ولا لحظة واحدة. الفكرة مش فكرة فلوس، إنما فكرة القرار اللي اتصرفت فيه الفلوس. طيب هي أختي دي مش مهمة في حياتي يا طنط؟ حد يقدر يقول غير كده يا ابني؟ ده اللي ملوش خير في أهله، ملوش خير في مراته. حاولت أفهمها الظروف الصعبة اللي أنا واجهتها لما أختي ليلى حصرتها المشاكل، وكل المشاكل كانت بتتحل بالفلوس. قلت الغادة بكرة الفلوس تيجي تاني، الفلوس دي مضيعتش، بالعكس دي عملت اللي عليها. لكن برضو يا طنط مفيش فايدة. أنا بقى فاهمك كويس قوي يا عصام وعذراك. أنت كبرت في نظري من ساعة ما عرفت إنك اتصرفت بالطريقة دي، علشان كده أنا جيت أساعدك. تساعديني؟ تساعديني إزاي يا طنط؟ أحط إيدي في إيدك، وغادة لازم ترجع البيت هنا تاني. إزاي؟ إزاي يا طنط؟ أنا عمري ما توقعت في يوم من الأيام إن غادة بنتنا تعمل كده. المهم إنها مش راضية تغير موقفها ولا رأيها أبدا. لكن ما توصلش الحكاية للغضب ده كله. هي اتصورت إن عصام ملوش حق يتصرف في فلوسها. أنا فاهم عشان تقدر تعالج بنتها نجاة، لكن برضو ملهاش حق. حبها لعصام كان لازم يخليها تسامحه وتعذره. حاولت معاها يا إبراهيم، حاولت أفهمها إن ده جوزها وإن ليلى أخته اللي ربيته، وكان لازم يعمل المستحيل علشانها. وطبعا ما قدرتيش تغيري تفكيرها. بتهيألي إنها مش هتتغير بسهولة. أنا أقدر أكلمها، أقدر أقصب عليها، أقدر أرجعها بيتها بالعافية. لا يا إبراهيم لا، دي ما تبقاش عيشة. حكاية العافية دي ما تنفعش أبدا الأيام دي. فكري يا دولة، فكري. كنت أحب إن بنتي تحب الناس زي ما بتحب بنتها، وإنها تعرف إن عصام كان معذور وعمل اللي عليه. مش ممكن هتفهم إن عصام اتصرف صح إلا إذا. إلا إذا إيه؟ إلا إذا شربت من نفس الكاس يا إبراهيم. تعتقد يا دولة؟ تعتقد إنها لازم تعيش موقف تضحية زي اللي عمله عصام مع ليلى ورفعت؟ فعلا، اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. انا طلبتك يا رفعت علشان بكرة اخر يوم في المناقصة. ايوه يا فندم، انا عندي دلوقتي 3 عروض من شركات عالمية. لكن سمير لسه ما قدملكش عرض الشركة بتاعته؟ لا لسه يا فندم. هو هيقدمها في اخر دقيقة. معرفش. يمكن يا فندم عشان يضمن ان محدش يقدر ينافسه في الاسعار اللي هو محددها. انا تلقيت تقرير سري من المباحث كلموني فيه عن المناقصات اللي عندك، ووضحوا انها اتسرقت من الخزنة وتصورت بمعرفة حسن. ايوه يا فندم. المفروض ان سمير تنضبط عنده صور المناقصات، وكمان تترفع البصمات بتاعة حسن من على الخزنة. للأسف حسن كان واخد باله من النقطة دي ولابس جوانتي، لكن في أدلة تانية ضده. ايه يا فندم؟ في تفاصيل كتيرة هتتعرف في حينه. المهم انا عاوزك ساعة ما يجي سمير يقدم لك المناقصة ترفض استلامها. ليه يا فندم؟ الشرطة طالبة كده. ايوه بس احسن يتخانق، لان القانون بيلزمنا بقبول المناقصة ما دامت متقدمة في الميعاد. المناقصة دي مرفوضة مقدما لان سمير خالف القانون وسمح لنفسه انه يعرف اسرار المناقصات التانية بدون واجه حق. طبعا زي ما عمل في المرة الاولانية. المهم انت ترفض استلام المناقصة باي شكل. حاضر يا فندم. ما كنتش متصور ابدا ان احنا سبب اللي حصل بين عصام وغاز. ادي نتيجة الادمان اللي هدم بيت ملوش علاقة بالموضوع ده. الاثنين كانوا قمة في كل حاجة، واحنا بقى اللي هدمنا حياتهم الحلوة. ليلى، الموضوع ما زادش عن انه فلوس اتدفعت ولازم تترد. بس تترد ازاي؟ ده احنا لسه ظروفنا تعبانه خالص والمبلغ كبير يا رفعت. وبصراحه انا جات كده محتاجه العمليه النهارده قبل بكره. مفيش شيء بعيد عن ربنا، ان شاء الله ربنا هيرزقنا ونسدده. بس لو غاده تتراجع شويه صغيره. غاده راكبه راسها على الاخر. انا قابلتها وحاولت ارجع لها عقلها، لكن مفيش فايده. الحكايه كبرت في دماغها. كلنا حاولنا معاها حتى مامتها، لكن الحكايه بقت عقده واتعقدت. الو. اهلا يا غاده. اي خدمه؟ وحشتيني يا غاده. انا ونجات قاعدين لوحدنا ونسينا نشوفك او نسمع صوتك على الاقل. متشكره، الكلام ده ملوش اي داعي. اذا كنت عاوز تريحني نفذ الطلب بتاعي. كده يا غاده، ده اخر كلام كنت انتظره منك. انا اللي بيني وبينك احلام العمر كله، واظن زي ما يتدمش كده بثواني. معلش، ريحني ونفذ اللي طلبته منك. ده يبقى اخر يوم في عمري. انا بحبك يا غاده، ما اقدرش اعيش من غيرك. الو الو غاده، انت رحت فين؟ انا هنا يا غاده، انا بكلمك من مصر ومحتاجين وجودك معانا. الموقف ما بقاش محتمل بالصوره دي. خلصت يا دكتور عصام المحاضره بتاعتك؟ عمري ما تصورت ابدا انك تقدري تبقي جافه معايا للمستوى ده. انا كده، هي دي حقيقتي بقى، ومن فضلك ريحني واستريح مني. معقول يا غاده؟ خلاص ما عندكيش غير الكلام ده. شوف يا دكتور، اذا القيم اتهزت في نفس الانسان مره، من الصعب انك تعيدها زي ما كانت تاني. وانا خلاص ايماني بالحب والاسره والبيت السعيد اتهز يا دكتور عصام. ايدك معايا يا غاده نثبته تاني، نبنيه من جديد. ما تحاولش، دي مشاعر مبنيه على الثقه وبس. انا بحبك يا غاده، وحبي ليك هيستمر لحد اخر لحظه في حياتي. ارجوك يا غاده ما تعذبنيش اكتر من كده. الو الو غاده، رد عليا يا غاده. لو سمحت ما تبقاش تطلبني مره تانيه. خلاص يا سيدي، احنا جهزنا نفسنا. يعني ايه يا دكتور؟ خلاص هنعمل العمليه؟ ايوه تقدر تدخل نجاة المستشفى بكره باذن الله، والعمليه هتتعمل بعد بكره. متشكر قوي يا دكتور، ربنا يوفقك. أهلا بك مهندس رفعت. الحمد لله. دلوقتي بقى نقولها واسم على مسمى، أهلا بيك يا دكتور عصام. ده أنتم جايين في توقيت دقيق جدا. طبعا احنا عايشين معاك لحظة بلحظة. أخبارنا جات ايه دلوقتي؟ اهي نايمة وبكرة هتروح المستشفى. قولي يا عصام، غدا برضو لسه ما جاتش؟ غدا خلاص زهر مش هتيجي تاني، نسيت البيت ده خالص. ما تقولش كده يا عصام، غدا هتيجي بس كل شيء بميعاد. لا ليلى، غادة نسيت كل حاجة، قلبها اتغير خالص. عصام اسمح لي اقول لك، غادة عندها حق وانت غلطت في حقها. الفلوس بتاعتها هي حرة فيها، وانت اتسرعت لما دفعت الفلوس دي عشان نحن. من فضلك ما تقولش كده يا رفعت. بصراحة انا ما كنتش استاهل التضحية دي ابدا. وبعدين يا رفعت انا مش عاوزاك تنفعل، عصام اخوك اللي عمله معاك ده واجب، وما فيش داعي للكلام في الموضوع ده بالطريقة دي. صدقني يا عصام انا ما كنتش استاهل منك الموقف ده ابدا، انت انسان عظيم وكبير يا عصام. ما تقولش كده يا رفعت، انت تستاهل كل خير، واؤكد لك لو كانت القضيه دي عند اي صديق من اصدقائي ما كنتش اتردد ابدا ان اعمل كده عشان صاحبي. يبقى ما بالك بقى يا اخي باختي وجوزها واولادها، ده واجب مقدس. شكرا يا عصام. المهم انا راجع اسكندريه تاني الليله، انا جيت بس عشان اطمن على نجاة بنفسي وارجع تاني. وليلى لازم ترجع معاك. عصام انت مالكش دعوه بيا يا حبيبي. هو رفعت هيرجع علشان الاولاد هناك، وعلشان عنده شغل مهم ولازم يبقى موجود، اما انا بقى فعاوزه ابقى مع نجاة مرافقه في المستشفى. الو ايوه انا ابراهيم، اهلا بيك. مين سيادتك؟ تقول ايه؟ العربيه بتاعتي عندك؟ مش معقول، والاوراق بتاعتي كلها موجوده؟ طب عال الحمد لله، بشكرك جدا. تقول ايه؟ انت ليك شروط عشان ترجعها؟ ايه هي الشروط دي؟ اديهولي يا بابا، اديهولي كلمه. استني يا غاده، ده واحد معرفوش ومش عاوز يقول اسمه. ايوه استاذ، ممكن اعرف انت مين الاول؟ ايه تقول ايه؟ كفايه اعرف ان انت اللي عندك العربيه بتاعتي. هات يا بابا تسمعها، انا عاوز اكلمه. اوه استني يا غاده. الو ايه هي الشروط يا استاذ؟ ايه عاوز كام؟ 10,000 جنيه؟ ايه يا استاذ؟ ايه يا بابا؟ هات السماعه وريني بس لو سمحت من فضلك. هات هات. الو الو الو، ده قفل السكه. مين اللي بيكلمك يا ابراهيم؟ قلت ما اعرفوش، صوته غريب عليا. لكن عرف تليفوننا ازاي؟ ما هي اوراقي كلها كانت في الشنطه، والعربيه كمان كانت دراع اليمين. يا بابا هي دي كانت عربيه، دي بقت ما تلقش بمقامك. ايه يا غاده الكلام ده؟ ايه كانت نفعانا؟ انا على قد الحافه تمد رجليك. انا اللي مضايقني ضياع الاوراق المهمه دي. نطلع الاوراق دي تاني مش مشكله. اه ده كلام الشبان، كل حاجه ما تهمكمش. ازاي الاوراق مش مشكله؟ بكره الصبح انا هحضر لك 7,000 جنيه. منين يا غاده؟ منين يا اختي؟ ما تفكروش انتوا بس، المهم ان بابا ما يحملش هم. انا ما احبش اشوفه زعلان ولا متضايق ابدا. هاي يا ماما، في اخبار عن العربيه؟ البوليس لقاها ولا وصل لاي حاجه؟ ابدا يا غاده، بابا قاعد في اوضته زي المحبوس ومكبوس على الاخر. يبقى خلاص زي ما اتفقنا، مفيش غير ان احنا نشتري عربيه جديده. العده فينا بك يا جحا، واحده دايمه وواحده صاحيه. يا ماما اسمعيني للاخر، سيبي جحا دلوقتي. اتفضلي قولي، انا سامعاكي كويس اهو. انا هبيع الشبكه بتاعتي. ايه؟ تبيعي شبكه عظام؟ ايوه يا ماما، انا نزلت عرفتها في الصاغه وعرفت ثمنها. وده كلام يا غاده؟ دي مش بتاعتنا يا بنتي، دي بتاعت عصام. الشبكه بتاعتي انا يا ماما وانا حره فيها. لا اعملي معروف، انا ما عليكش مشكله. مشكله يا ليه؟ دي شبكتي وانا حره فيها. اللي ما بعتيها علشان علاج بنتك نجات، تقومي تبيعيها النهارده علشان تشتري بيها عربيه مستعمله لبنتك. علشان اريحه. بابا حبيبي اللي كله طيبه وحنان، بابا البطل اللي طول عمره بيضحي علشاننا وعلشان راحتنا بدون مقابل. اسمعي يا غاده، انا ما اقدرش ابدا اوافقك على بيع الشبكه اللي مقدمها لك جوزك. انا قلت هبيعها، يعني هبيعها. الاشوره والعقد والخاتم والحلق، نوزنهم مع بعض كلهم. طلعوا على بعض 250 جرام. الحمد لله، يعني تمنهم عدى 7,000 جنيه تقريبا. طب اعمل حسابهم وهات الفلوس بسرعة احسن مستعجلة قوي. عينيا الاتنين. يا سلام يا دولت، دلوقتي عرفت غلاوتي عند غادة قد ايه. ما تتصورش يا ابراهيم كانت هتتجنن ازاي، ولما رحنا عند السايف كانت عاوزه تتلايم على الفلوس وبس. احسن يفجع في كلامه. لكن قليل. ايوه ابراهيم، انت عملت ايه مع امين السايف؟ انا كنت متفقه معاه وفهمته اني هرجع له بالفلوس تاني واخد الشبكه وكل الذهب اللي باعته. وجبت الحاجه منه؟ طبعا انا رجعت له، مفيش مسافة نص ساعة كنت عنده تاني، واديته فلوسه وخدت كل الدهب. طب تبهالي بقى بلفتها كده لحد ما قابل عصام واشرح له اللي حصل. احسن يتضايق. ايه تفتكري كده؟ طبعا يا ابراهيم. بالعكس، انا من رأيي ان عصام هيفرح من قلبه، لانه هيحس ان الحب انتصر، وان الشمعة اللي في ايدين غادة فتحت لها الشباك عشان تنور للناس بالحب. ما يا غادة قالت نفس الكلام وفهمتني انها كده بتطبق اراؤه في حب الخير للناس. كل يوم بيعدي يا دولة الدكتور عصام ده بيكبر في نظري اكتر، وبحس انه راجل ورجولته اساسها العطاء والتضحية. طب يلا نسافر نشوف نجات، دي بتلعب لعب يا ابراهيم. فرحانة بالدنيا اللي شافتها من جديد. مفيش حد في البيت ولا ايه؟ طيب طيب مين؟ افتح يا رفعت، افتح الباب. اهلا يا محمود، ايه النور ده كله؟ اتفضل يا محمود اتفضل. بقالي ساعة بضرب الجرس ومحدش بيرد. معلش اصل ليلى مش هنا، هي والاولاد راحوا مصر عشان يشوفوا نجات. يعني ماليش ضغط بقى اشوف مجدي ومنى وليدة. اصل نجات عملت العمليه ونجحت والحمد لله. انا عرفت يا رفعت واطمنت عليها بالتليفون. الحمد لله ربنا لما بيفرج الازمه بيفرجها مره واحده. الحمد لله. بس ده هما دلوقتي هيعدوا عليك في مصر مش هيلاقوك هناك. ما قدرتش اتلم على نفسي يا رفعت يا اخويا من الفرحه. قلت اجيلك علشان ابشرك. خير يا محمود؟ المحكمه حكمت في القضيه بتاعت الوقف. والله حكمت بايه؟ حكمت بان انا وانت اصحاب الوقف. الحمد لله. وان من حقنا نتملك الارض اللي كان عليها النزاع. الارض كلها. مش ممكن، دي ثروه كبيره قوي. قول كنز يا رفعت، كنز سابه جدنا والمرحوم بابا. الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. دي هي في ميعادها. صباح الخير يا استاذ حسن. يا اهلا يا اهلا بعلي بي الطيب. خطوه عزيزي، انا جاي لك النهارده علشان اتفق معاك. انا بصراحه كنت متوقع حضورك. انا مخطط ان المناقصه بتاعتنا تبقى اخر مناقصه تتقدم، وان شاء الله هتكون اقل الاسعار وترسى عليكم العمليه. ما انا لازم اصالحك. المره دي مفيش فرصه قدام شركتكم انها تلغي المناقصه، لكن برضو انا متمسك بيكم وشركتكم مش هسيبها. مش هتسيبها ازاي يا فندم؟ يعني رفعت قضية على الادارة بالتعويض عن الخسائر المادية والادبية اللي حصلت لنا نتيجة الغاء المناقصة، رغم احقيتنا ليها باعتبار العرض الوحيد. والتعويض اللي سيادتك طلبه قد ايه؟ 5 مليون جنيه. اها. لما المحكمة تحكم لنا بنص القيمة تبقى هترسي على 2.5 مليون. انا حاسبها مظبوط قوي. اموت في القراقيش. بابا بابا، هي ماما هتيجي امتى؟ معلش يا نجاه، ما هو جد ابراهيم عندنا هو، وماما سته دولت هنا وانتي وانا وكلنا بنستناها. بس يا بابا اتاخرت قوي. خلاص يا حبيبتي، انا عندي فكره كويسه خالص. انا عرفتها يا بابا. طب قولي كده، عرفتي ايه؟ نسافر لها امريكا. لا لا لا, لا يا نجاه، بلاش امريكا، احنا نقدر نعمل حاجة احلى من كده وتوصل لماما بسرعة. نكتب لها جواب. يا بنتي الايه، عرفتيها ازاي؟ بس انا معرفش اكتب كويس يا بابا. خلاص يا حبيبتي، انت تمليني وانا اكتب، ايه رأيك؟ لا انت تمليني وانا اللي اكتب. خلاص، لا انا ولا انت. امال هنعمل ايه؟ هقولك، نسجلها على شريط. ايوه شريط كاتب. كنت هقولها. طب يلا يا نجاة، يلا يا احلى واشقى بنت في الدنيا، ادي الكاتب. ها، وادي الشريط. بصي بقى يا نجات، اول ما ادوس على الزرار الاحمر تتكلمي على طول. بس هي مش سامعاني. هتسمعك يا حبيبتي، احنا هنبعت لها الشريط في الطياره. ها، قلتي ايه بقى يا نجات؟ هتقدري تكلمي ماما على الكاسيت؟ طب هكلمها يا بابا. طيب استعدي يا حبيبتي، انا هدوس على الزرار. 1 2 3. اهلا يا ماما غاده، ازيك يا حاجه المهندسه الجميله؟ انت خلاص يا ستي سبتيني انا وبابا هنا لوحدينا، وانت قاعده تتفسحي لوحدك في امريكا. تعرفي يا ماما، انا كان نفسي ان بابا يبعتني في السياره بدل الشريط. يعني يا ريتني كنت انا الشريط علشان اجيلك اوان. ماما تعالي بقى لحسن، وحشتيني قوي. كفايه يا ماما، كفايه. ايه يا غاده؟ الشريط وبدك بعتاه، يعني خلاص بلاش اوصلهولك. وحشتني قوي نجات يا ماما، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيها اكتر واكتر. البنت اتعلقت في رقبتي ساعه ما شافتني، ما كانتش عاوزه تسيبني. قولي قلت لها اني في امريكا، حسن ما عندش حق. طب نقول لبنت صغيره زي دي ايه؟ طب وافهمها ان عندك شغل ومسافره. كنت فهمتوها ان انا في السويس، وان باباها هو اللي مانعها عني. باباها مش مانعها يا غاده، احنا هنكذب على البنت. امال ايه يا ماما؟ انت اللي سايبه بيت وسايبه بنتك، وجوزك الدكتور عصام اترجاكي كتير قوي ترجعي بيتك ومفيش فايده. عصام غلط. عصام غلط او ما غلطش، الدنيا ما تهدتش. هو في حد بيعيش من غير ما يغلط؟ يعني عاوزاه يغلط وانا كمان ما اتاثرش؟ هو انا ايه، مش بني ادمه؟ طبعا طبعا يا بنتي لازم تتاثري، انما الحساب ما يبقاش عسير للدرجه دي. قصدك ايه يا ماما؟ قصدي اللي انت عاوزه تعمليه اعمليه يا بنتي. انت مثقفه وكبيره وفاهمه الدنيا، بس ده مش رد الغلط، ده اسمه سواد قلب. تعالي تعالي يا ماما، احسن حشتيني قوي. يا حبيبتي يا نجاة، يا حبيبتي يا نجاة. كفاية كده يا عصام، روح شوف غادة وكلمها كلمتين وهاتها يا سيدي ورجعها بيتها. تظهر ما تعرفيش غادة يا ليلى. طيب جرب يا عصام. شوف يا ليلى، الحاجة الوحيدة اللي زعلتني من غادة ان انا اكتشفت فيها الانانية وحب الذات. الخير ليها هي بس، ما عندهاش حاجة ابدا للناس. ما تقولش كده يا عصام، غادة زعلت لما لقيتك ضيعت فلوسها اللي بتعالج بيها بنتها ورجعت لها فاضي من غير ولا مليم. صدقني يا عصام، اي واحدة غيرها كان لازم تزعل. ميت مرة اقول انا موافق انها كانت لازم تزعل، لكن لحد ما تعرف الفلوس دي راحت فين، في هدف اكبر من هدف. الام ما بتفكرش بالطريقة دي. لازم تفكر بالطريقة دي، كل انسان لازم يتغير للاحسن. ايوه ماما. انا مسافره مصر، عايزه حاجه؟ كنت عاوزاكي تعدي على نجاة تشوفيها وتطمنيني. حاضر، في حاجه تانية؟ بس مش عارفه اقولها لك ازاي. قولي قولي زي ما انت حاساها. انا الفلوس اللي كان عصام اخدها، ها، اللي سدد بيها ديون اخته ليلى ورفعت، الفلوس دي رجعت بالكامل. طبعا مبروك اللي فلوسك رجعت. اولا كنت عاوزاكي تاخدي منها اللي انت عاوزاه، اي فلوس تانية محتاجاها خديها علشان بابا يشتري العربية بدل اللي اتسرقت وجديدة كمان. حاضر، لو عوزنا اي حاجة هناخدها يا غادة. بس في مشكلة صغيرة مش عارفة تتحل ازاي. ايه هي؟ انا ماما رحت عند عم امين الجواهري. خير ولا خير ولا حاجة. ليه؟ رحت اجيب منه الصيغة بتاعتي اللي بعناها له. ودي معقولة؟ انا عرضت عليه انه ياخد اي مبلغ هو عاوزه، وفهمته ان دي شبكتي والحاجات دي معظمها هدايا من جوزي، يعني مش بتاعتي. وقالك ايه؟ قالي متأسف، حاجاتي اتباعت في نفس الليلة بسعر الذهب الكسر. ما هي دي طريقة الجوهرجية، بيشتروا الذهب القديم وبيسيحوه تاني علشان يشغلوه من جديد. لغاية ما قلت له دلني على صاحب المسلك بتاعك في مصر وانا اسافر له واجيب حاجتي منه، قال ابدا ده مستحيل لانه بيسبك الذهب ده في يومها على طول. طب وانت عاوزة الحاجة تاني ليه؟ ما هو انا ما كان ليش حق اتصرف فيها. يا ريتني سمعت كلامك وبعد ما بعتها على طول الفلوس بتاعتي رجعت. ولا يهمك يا ستي، اشتري احسن منهم. الفكرة مش فكرة احسن ولا اوحش، الفكرة انه هيفهم ان انا انت ايه يا غادة؟ ان انا فرطت في الشبكة، الرباط المقدس اللي بيعبر عن حب اي زوج لزوجته، وكفاحه من اول لحظة اشتغل فيها علشان يشتري شبكتها. الشبكة دي ارق تعبير من الزوج لزوجته مهما كانت بسيطة. ما انت بايع الجمل بما حامل. خلاص ولا يهمك بقى. اسمك يا هاني؟ ليلى حسن. وانا سبق سؤالي قبل كده يا فندم. الاستاذ حسن نائب رئيس الفرع قرر في محضر التحقيق انه شاف جوزك بياخد رشوة 20,000 جنيه من المدعو علي الطيب، وان رفعت جوزك استلم المبلغ وروح على البيت بسرعة. الكلام ده ما حصلش، انما اللي حصل اني انا اللي خدت المبلغ ده. انت بتقولي ايه يا مدام ليلى؟ ايوه يا فندم، انا اللي استلمت المبلغ ده. ازاي؟ انت قابلتي المدعو علي طيب؟ لا يا فندم، انا هقول لسيادتك في يوم حوالي الساعه 7 مساء. واجهنا السيد حسن باقوال السيده ليلى واصر كل منهما على اقواله. قول لي يا سيد حسن. افندم حضرت وكيل النيابه. الاستاذه ليلى نفت اقوالك، واللي قالته في التحقيق متفق مع محاضر الشرطة وأقوال المهندس رفعت وأقوال رئيس مجلس إدارة الشركة. بس أنا ما كذبتش، اللي قلته طلع صح. انت قلت ان رفعت قبض الفلوس دي في المكتب قدامك. ايوه ايوه قدام عينيا الاثنين دول. ثم هي مراته ولازم تشهد له. استاذ حسن، عبده اعترف في التحقيق انك اتفقت معاه انه يحقن المهندس رفعت بالماكستون فورت، ولما يحقنك انت يدي لك فيتامين. ايه رايك؟ ما حصلش. انا كمان ما اعرفش عبده ده خالص. طب وهو هيدعي عليك ليه؟ ما اعرفش، اسالوه انتم. ثابت في وقعه ضبطك وتفتيشك انك كنت شايل في درج مكتبك 20,000 جنيه، الرشوه اللي استلمتها من علي الطيب. لا ما اخدتش حاجه، الفلوس انا ما اعرفهاش. وانا فندم اشك ان المهندس رفعت دسها لي في الدرج عشان يوديني في داهيه. طب والمفتاح المصطنع اللي معمول على مفتاح رفعت واتظبط في سلسله مفاتيحك هتقول عنه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عنه يا فندم، لازم رفعت حطهولي في سلسله مفاتيح من ورايا. ثابت في التسجيلات الصوتيه لمقابلاتك انت وعلي الطيب انك اتفقت معاه انك تسلمه المناقصات من خزنه رفعت، وكمان نفس صور المناقصات اتظبطت في مكتبك. ايه رايك يا استاذ حسن؟ يا فندم مش معقول. انا مش عارف اقول ايه. مين اللي مش معقول يا استاذ حسن، انا ولا انت؟ ضابط المباحث كان عارف انك بتستخدم جوانتي لما تفتح الشنطه عشان ما تسيبش بصمات، عشان كده حط اوراق حساسه في المناقصات من اللي بتلقط البصمه بوضوح ساعه ما تتصور، لانك لما هتروح تصورها هتلبس الجوانتي، وبمضاهات البصمات اللي عليها ببصماتك اتضح انها مطابقه. قلت ايه يا استاذ حسن؟ مش تعترف احسن؟ انت محاصر بمئة دليل. لا تعبت. يعني هتعترف؟ مفيش داعي للانكار اكتر من كده. ايوه حضرتك النيابة، انا هعترف. ملعونة القرايش على السنانير هي السبب، هي السبب. بعد التسجيلات الصوتية لمقابلاتك انت وحسن وشهادة الشهود وضبط المناقصات معاك والصور الفوتوغرافية اللي اتلقطت لك انت وحسن، هتقول ايه يا استاذ علي؟ انا معرفش حاجة، كل اللي تنفيق هو 20,000 جنيه اللي بعتهم مع عوض السكرتير بتاعك لمدام ليلى حرم البشمهندس رفعت، هتقول فيها ايه؟ انا ما عملتش حاجة. والعشرين الف جنيه اللي انضبطت في المكتب بتاع حسن برضه هتقول انا ما عملتش حاجه؟ أنا الانكار ما منوش فايده يا استاذ علي. يعني تعترف احسن لك. ونأمر بحبس كل من السيد حسن محمود والسيد علي الطيب حبسا مطلقا، لضبط الأول بتقاضي رشوة من الثاني قدرها 20,000 جنيه، ويكلف المعمل الجنائي. ايه يا باشمهندسة غادة، انت خلاص مش ناوية تبدأي في تأليف الكتاب اللي طلبته منك ولا ايه؟ اولا اهلا بيك في السويس، ثانيا لما سيادتك بصفتك الناشر تقولي كده، امال القارئ يقول ايه؟ القارئ بتاعك نوعية خاصة يا باشمهندسة، كلهم بيدرسوا كمبيوتر والمكتبة العربية، عاوزة كتير قوي في المادة دي. هو انا قلت حاجة؟ ما هو ده اللي مزعلني، انك دلوقتي ما بتقوليش حاجة خالص، الظاهر ألمت مخاصمك ولا ايه؟ الظاهر كده، ويا ويلي الكاتب لما قلمه يخصمه. لا مش معقول، فين الهمة والنشاط والإنتاج المتميز بتاعك؟ والله ما انا عارفة، الظاهر الهمة دي كانت علشان الكتاب الأول وانتهت. الكاتب عمره ما ينتهي أبدا، طول ما هو عايش يفضل يقول ويعلم، والجمهور بتاعك عاوز أفاق أكبر، عاوز يستمر. أهو الإنسان بتمر عليه لحظات غريبة لما يلاقي كل الحاجات اللي بيرسمها ما بيحققش حاجة منها. ايوه بس انا طلبت منك اكتر من مره انك تكتبي وانت مش عايزه تكتبي تاني. انا هقولك على سر يا استاذ حمدي. وانا سامعك يا باشمهندسه غاده. تصور ان انا حاولت اكتب اكتر من 3-4 مرات وكل مرة احط الورق قدامي الاقي عقلي ده مش موجود خالص، مفيهوش ولا كلمة ممكن اكتبها على الورق. ايوة بس طب وموضوع بنتك عملت فيه ايه؟ الحمد لله، اصل الحقيقة انا معرفش حاجة عنها خالص. قولي كده بقى، هو ده اللي معطل لنا القلم الذكي؟ قصدك ايه؟ قصدي انك انت عندك مشاكل يا باشمهندسة. ايش عرفك يا استاذ حمدي؟ اصلي لاحظت انك سبت بيتك في مصر ورجعتي قعدتي هنا في السويس، ما تعرفيش حاجة عن بيتك. ايوة، يبقى في مشاكل كبيرة ولازم تتصرفي. هو في حد عاوز يعيش في المشاكل؟ يبقى خلاص اخرجي من المشاكل دي، حليها ببساطة كده، دي مشاكل اكبر من انها تتحل. ما تقوليش كده يا باشمهندسة، الانسان بارادته يقدر يعمل حاجات كتيرة قوي. وانا تحت امرك يا ستي. يسعدني ان ابلغك ان الكتاب بتاعك نفذت الطبعة الاولى منه والكتاب مطلوب كله، وكنا عاوزين موافقتك على الطبعة التانية وهنزود الكمية كمان. ده خبر جميل وانا موافقة طبعا. اتفضلي، ادي شيك ب5000 جنيه تحت الحساب. ايوه لحظه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا غاده؟ يا ليلى. ليلى ايوه يا رفعت، تعالي شوف، تعالي شوفي مين اللي نورتنا وشرفتنا. غادة مش معقول، دي اجمل مفاجاه. اتفضلي يا غادة. انا قريت القضيه المنشوره في الجرايد وعرفت ان التحقيق اتحفظ بالنسبه للباشمهندس. قلت بقى. قلت ايه يا غادة؟ قلت انا اجي اهنيكم وابارك لكم، ده اجمل خبر سمعته. مفيش اجمل من البراءه. صحيح صحيح، مفيش اقوى من الحق، والحمد لله ان الباشمهندس رفعت بقى شاهد، وبكره المجرمين دول كلهم ياخدوا جزائهم. الحمد لله، مبروك يا ليلى، الله يبارك فيك. بس تعرفي يا غاده، انا كان نفسي يحصل حاجه. هيحصل ايه بقى اكتر من اللي حصل؟ كان نفسي اشوفك انت وعصام جايين مع بعض، ايديكوا في ايدين بعض، وداخلين سوا تقولوا لنا مبروك. ايوه، لو كنت قدمت ساعه واحده بس كنت لقيت عصام موجود هنا، لسه مسافر مصر حالا. الموضوع ده محبش اتكلم فيه. الله، وانت لسه معانا زي الاول؟ لا طبعا، بس الموضوع ده كل ما بيتفتح بتضايق. خلاص يا ليلى خلاص، ما تقوليش حاجه بقى. هو انا اتكلمت يا رفعت؟ انت اللي بتقول مش انا. ليلى، انا كنت عاوزه خدمه واحده منك. الف خدمه؟ مش خدمه واحده، قولي عايزه ايه. نجات بنتي. مالها؟ نفسي اشوفها. تصور يا باشمهندس بعتت لي جواب على شريط كاسيت. حبيبتي انا جاي. وحشتني قوي يا ليلى، وحشتني قوي. باباها نسي ان انا ام، ونسي حقي كمان ان اطمن عليها. عصام ينسى؟ عصام هو في حد عنده ضمير زي عصام؟ اخويا مش ممكن ينسى ابدا. امال ازاي لحد دلوقتي لا سافر ولا جه؟ انا مستعد اقطع تذاكر الطياره ويسافروا هما الاثنين، حتى ماما ممكن تروح معاهم. بلاش انا. طيب ما كفايه زعل بقى وارجعي بيتك، جوزك محتاج لك وبنتك. الدكتور عصام مفيش اجمل من قلبه وكرم اخلاقه. انا وعصام خلاص انتهينا ولازم ننفصل، انا اللي طالبه الانفصال، هو ده حل المشكله. طيب يا غاده ما تزعليش نفسك، عصام ما يخلصوش ابدا. عاوزه تشوفي البنت هبعتها لك دلوقتي بقى، اقدر ارجع السويس وانا مستريحه. بالسلامه. بابا مش عايز فلوسك يا غاده. هو في فرق بين فلوسي وفلوس بابا؟ ما احنا واحد يا ماما. والله انا مع بابا، بابا مش عاوز يقبل منك ولا حاجه. يا ماما بابا في مأزق، عربيته اتسرقت ولازم نحل الاشكال ده باي صوره. ده بابا روحه في العربيه. هتقولي لي يا غاده، لكن مش قادر اقنعه ويشتري عربيه تانيه. طب اللي سرق العربيه ده مش كان بيتصل بيكم وعاوز قرشين ويرجع العربيه والاوراق اللي ضاعت؟ الظاهر خاف يتكلم تاني، المهم انه قطع الاتصالات. وطبعا العربيه ما ظهرتش لحد دلوقتي. امال ايه اللي مزعل بابا ومضايقه؟ ما هو ده. انا مش قادره افهم ليه مش عاوز ياخد الفلوس. انت نسيت يا ماما ان انا بعت الشبكه علشان نريح بابا ونخرجه من الازمه دي؟ ما نسيتش حاجه. طيب هو بابا متضايق مني في حاجه؟ يا سلام يا غاده، ما تحرجنيش بقى. طبعا عشان خاطر يا ماما. بابا زعلان منك علشان موقفك مع عصام. اديني قلت لك اهو. الله، دي مسألة خاصة بيا، يعني حياتي أنا. ما علشان كده مش عاوز يلمس فلوسك خالص. ليه بس يا ماما؟ ايه دخل موقفي مع عصام بموضوع شراء العربية؟ ده موضوع وده موضوع تاني. بابا بيقول ان الموضوع واحد، وده متعلق بحبك للناس وللدنيا وللفلوس. مش فاهمة يا ماما. يعني انت يعني انت ما بتحبيش حد ياخد منك حاجة؟ ايه الكلام ده؟ معقول بابا يبصلي البصة دي؟ بيقول ان انت رأيك ان فلوسك ليكي، وان ظروف الناس ما تهمكيش، وانك كفايه كده ان انا انانيه، مش كده؟ افهميها زي ما انت عايزه. ما هو شافك كمان سبتي بيتك وطلبتي الانفصال علشان موقف عصام مع ليلى. وهو يعني مش كان عارف ليه؟ الله، كان لازم ينقذ اخته، بيتها كان هيتخرب وكلهم كانوا هيضيعوا. ولما اتحلت الاشكالات رجعوا وقفوا على رجليهم. ماما انا مش قادره استحمل كلام تاني. نفسي تواجهي المشكله وتواجهي نفسك وبلاش تهربي. انت مش كنتي لسه عند ليلى ورفعت في اسكندريه؟ بلاش تهربي يا غاده من نفسك. بنتك نجاه جايالك بكره. الو عصام، ازيك يا عصام؟ اهلا ليلى. كان نفسي اجيلك النهارده عشان نسافر معاك السويس بكره. لا خليك انت معرفة، مش الجلسه بتاعت قضيه الرشوه بكره؟ ايوه يا عصام، ادعي رفعت عشان ربنا يوفقه. والله بدعي له يا ليلى، اظن بقى عصام مجهوده شويه. والله ابدا يا عصام، ده انا حتى مستغربه. رفعت اتغير خالص، بقى حاجه ثانيه واعصابه بقت قويه جدا. رفعت رجع زي الاول قبل الادمان، والهم اللي شافه رجعه شخصيه موزونه خالص. الحمد لله. انا مش عايزك تسيبيه خالص يا ليلى لحد ما تنتهي القضيه. والله يا ليلى لولا ان عارف انه داخل في القضيه شاهد بس كنت جيت وحضرت الجلسه معاك. لا يا عصام، انا هفضل هنا مع رفعت. اخوه محمود جه ومعاه صديقه المستشار عبد المنعم، احنا مجموعه كبيره وهنبقى كلنا جنبه. ربنا يوفقكم. بقولك ايه، انا عايز اشوف رفعت في المكان اللي تناسبه ان شاء الله. وانت ربنا يوفقك مع غاده يا عصام. متشكر قوي يا ليلى حبيبتي، مع السلامه. الله يسلمك. ألف مبروك يا رفعت. الحمد لله ربنا نصرك يا ابني. الحمد لله يا فندم، أنا كنت حاسس إن النهاية لازم تبقى كده. المحكمة ده كل واحد فيهم 7 سنوات أشغال شقة. المحامي بتاعي يا فندم وضح لي إن من حقي أطالب بتعويض عن الأضرار اللي أصابتني، الأضرار المادية والأدبية. وهتعمل إيه يا رفعت؟ لا كفاية يا فندم العقوبة اللي أخدوها هم وأعوانهم، وزي ما أزوني واعتدوا علي وحاولوا يسرقوا الشركة ربنا أدهم الجزاء، وأنا ربنا يعوض علي وانصرني. بس أنت غلطان برضو يا رفعت، عارف غلطتك ولا لا؟ عارفها يا فندم، عارفها. عارف إن أنا مشيت مع الطيار وسمحت العقل إنه يتوه ويتخدر، وما رفضتش، ما قاومتش، ما قلتش لا لا لا يا سفلة لا. المهم انا مسافر مصر اللادي على طول، وعاوزك تجيلي الشركة عشان حأمر بصرف حقوقك اللي كانت اتخصمت منك. حقوقي؟ وانا لسه ليا حقوقي يا فندم. كفاية كرمك معايا يا سيادة المدير وثقتك فيا تاني، دي اكبر مكافأة ليا. انا حظ القرار بانك تتولى منصب مدير الفرع في اسكندرية. متشكر قوي يا فندم. ايوه ايوه، لحظه واحده. السلام عليكم يا استاذ ابراهيم. اهلا اهلا اهلا استاذ عصام، اتفضل يا دكتور. اهلا يا جد، فين ماما؟ نجاة. ماما نجاة بنتي حبيبتي. ماما نجاة. ماما الله، انت شايفاني؟ شايفاني ولا ايه نجاة؟ ايوه يا ماما الحمد لله. انت عينيكي الله العملية. الله الله الله، خلصي سلام بس الأول. سلمي على عصام. الله، سلمي على عصام، انت هتعرفي كل حاجة دلوقتي. أهلا أهلا يا دكتور عصام، السويس نورت. متشكر يا سمر، ازيك يا غادة؟ أهلا دكتور عصام. تعالي يا نجاة، تعالي حبيبتي وريني عينيك الجميلة دي. عينيا ما فيهاش حاجة، أنقل الدكتور ماهر عملي العملية واديني حقنة جامدة. انتي عاوزة 20 حقن يا شقية عفريتة. البيت يا ماما سيدي. الله يسلمك. اسرة خلاص من النهارده مفيش قطره ولا حاجه. يلا نجاة تعالي معايا يا حبيبتي، تعالي معايا. احنا سعداء بوجودكم معانا هنا كلكم في السويس. انا قلت لابد اجي مع الجماعه نزوركم ونشوف المهندسه غاده، وحشتني قوي والله. اه والله شكلك غالي ابدا يا استاذ محمود. اظن غاده بقى حطير بنجاه. ما عندكيش فكره يا ليلى، ساعه ما شافت نجاه كانت حطير من الفرح، الدنيا ما كانتش سايعاها، وعرفت ان عينين نجاه الحمد لله بقت تمام، رجعت زي الاول. والله لو شفت منظرها يا باشمهندس رفعت كانت حطير من الفرح، مش مصدقه. وتعمل كده وصوابعها وتقول لي نجاه طب دول كام؟ نجاه تقول لها ثلاثة، تتجنن وتبوس فيها وتقول لها سلامة عينيك يا حبيبتي، انت بتشوفي بصحيح. طبعا مفاجأة جميلة، ربنا يحميها وما يوريهاش حاجة وحشة تاني ابدا. اه صحيح، هي فين المهندسة غادة؟ غادة في اوضتها مع نجاة. طب اندهلها بقى يا دولة. محدش يقدر يندهلها غير الدكتور عصام بس. قوم يا سيدي، قوم هات لنا المهندسة غادة تقعد معانا شوية. قوم. يلا يا عصام. على فكرة أنا شامم ريحة سمك، الكلام ده مظبوط يا دولة هانم؟ مظبوط يا أستاذ محمود، سمك سويس محترم. بقى سبتينا كلنا وقعدتي مع نجاة ونسيتي الدنيا بحالها؟ ها طبعا، ده انا بقالي شهرين ما شفتهاش. انا رايحه عند عمته ليلى. يلا حبيبتي يلا اجري. ترى يا غاده بقالك شهرين ما شفتهاش هي وبس، ولا احنا كمان؟ عن اذنك. رايحه فين؟ وانا لحقت اتكلم معاكي؟ احنا ما فيش بينا كلام حتى بعد ما شفتي نجاة واتطمنت على عينيها. ايوه يا باشمهندس، متاسفه، قصدي يا دكتور. طب اقدر افهم بقى المبرر النهارده ايه؟ كنت بتقولي عشان عينين نجاة والعملية بتاعتها والموضوع ده خلاص اتحل وانتهى اجمل نهاية، يبقى الكلام ده ليه تاني؟ احنا اتناقشنا كتير في الموضوع ده، وباختصار عشان انا متأكدة انك ما بتحبنيش الحب اللي كنت بحلم بيه. الله، غادة. ايوه دكتور. انتي قلعتي دبلة الجواز بتاعتنا؟ لا لا ابدا، قصدي ايوه، لا شايلها في الدولاب. ها طيب، والخاتم الالماز والاسفره برضو في الدولاب. غريبه، كل الشبكه شايلها في الدولاب. اه، واي ست في الدنيا بتشيل الشبكه في الدولاب. طب لو سمحتي بقى ممكن تفتحي العلبه دي؟ علبه ايه؟ افتحيها بس يا غاده شوفي فيها ايه. تجيب لي هديه، انا مش عاوزه اي حاجه. دي مش هديه يا غاده، افتحيها لو سمحتي. اهو. الله، ايه ده؟ شايفه ايه؟ حاجه غريبه، مش معقول ابدا. مش هي دي شبكتك اللي في الدولاب يا ست هانم؟ انا ما كانش قصدي، اصل انا لا انا مش فاهمه حاجه. ايه ده؟ لا فاهمه كويس قوي عصام. طب ازاي الشبكه دي جات لك؟ ده بدل ما انا اسالك ازاي الشبكه راحت منك. في الحقيقه انا اصلي مش قادره اشرح لك الظروف، يعني اصلي اللي حصل. انا عارف كل حاجه، موضوع سرقه عربيه بابا، ولما شفتيه في حاله اكتئاب وصعب عليكي قررتي انك تساعديه عشان تخففي عنه الامه اللي بيمر بيها. اصل العربيه دي ايديه ورجليه وحياته وشغله وخروجه. أيوة كمان. ايوه فاهم من غير ما تشرحيلي. باختصار انت اتاثرتي بحالته السيئه وقررتي انك تساعديه. بالظبط، وما كانش في حاجه قدامك تقدري تقدميها لبابا في الورطه اللي كان عايش فيها ساعه العربيه ما اتسرقت منه. بالظبط، ما كانش قدامك اي طريقه لمساعدته غير انك تبصي للشبكه بتاعتي اللي شريتها لك بعرق وشقايه وليها اجمل فكرة عندك. عصام، مش هي دي مبادئك؟ احنا لازم نساعد الناس، نقف جنب الضعيف لحد ما يمر بالازمه. ايوه بالظبط. يبقى انا عملت ايه غلط؟ بالعكس، اللي عملتيه ده هو اللي تعمله غاده. غادة الإنسانة الحساسة الرقيقة اللي تتألم لمعاناة الناس، اللي عملتيه هو اللي تعمله غادة اللي أنا عايزها، غادة اللي بتفتح للحب كل طاقة عشان يوصل للملهوف والمحتاج. بالظبط يا عصام، أنا كنت عاوزة أساعد بابا. وأنا عملت إيه؟ ما انا كمان كنت عايز اساعد ليلى. ليلى ربتني ورفضت الجواز سنين طويلة علشاني لحد ما بقيت معيد في كلية الهندسة. بس هي حكاية نجاة. ومالها نجاة؟ مالها نجاة؟ ما هي عملت عملية في مستشفى الجامعة في مصر هنا وهي زي الفل. انا مش عارفة اقولك ايه. ما تقوليش حاجة من فضلك. تعالي تعالي معايا بس بصي من البلكونة لحظة واحدة بس. في ايه؟ تعالي بس نبص سوا كده. بصي بصي يا باش مهندسة غادة، ايه اللي واقف تحت قدام الباب ده؟ ايه ده؟ دي عربية بابا المسروقة. لا قولي عربية بابا اللي كان فاهم كلامي وحسب ان الناس للناس، عشان كده اتفق هو ومامتك على انهم يعملولك موقف مصطنع تحسي فيه بألام اقرب الناس اليكي ويشوفوك هتعملي ايه لما تحسي بمعاناتهم. ولما حسيت قلعت الشبكة على طول وبعتها عشان احاول احل المشكلة. ودلوقتي نقول ان احنا نجحنا، باباكي ومامتك هما اللي ادوكي الدرس ونجحنا في ان احنا نوصل لغادة الجديدة، غادة اللي ما تعرفش الانانية وتعرف ان القلوب كلها عطاء، عطاء للمحتاج والملهوف وخصوصا الضعيف. يعني العطاء مش لنفسنا وبس. عصام انا زعلانة منك. ليه تاني يا غادة؟ زعلانة علشان المفاجآت دي كلها في يوم واحد وانا كأني ولا هنا، كمان زعلانة علشان بتتفق انت وبابا وماما عليا. وانا كنت غلطانة، انا كنت غلطانة يا عصام، سامحني، كنت غلطانة في حقك وفي حق نجاة وفي حق نفسي. غادة انا سمعت انك انت ابتديتي تكتبي الكتاب الجديد. ايوه تصوري يا ليلى، قلت في الكتاب ده تجربتي انا وعصام. قلتي ايه؟ ادي الاهداء اهو اقري. لا اسمعه منك انت. الى زوجي عصام، علمني ان الحب عطاء لكل الناس. الى ابي وامي اللذين انكراني حينما لم اشعر بمعاناة الضعيف ولم يتركاني الى بعد ان عشت بالحب الذي علمني أن الحب عطاء لكل إنسان. الله التوقيع غادة وعصام يا حبيبي. وبكده الخير هو اللي انتصر ونور الحب وصل لكل الناس. وانتصر الحب. بطولة عفاف شعيب، محمد وفيق، عزة كمال، وجدي العربي، محمد الضفراوي، فاروق نجيب، فاروق سليمان، هدى عيسى، رشاد عثمان، احمد رضوان، اسماعيل محمود، عدلي الشرقاوي، سمير فهمي، عواطف حلمي، مجدي الجلاد، مصطفى هاشم، عادل انور، ايمان حمدي، عادل مصلحي، سعيد عبد العزيز، حمدي ابو العلا، علي عبد الحليم، اكرام فارس، ليلى فارس، شادية حسني، والاطفال نجلاء محمد علي، عمرو محمد علي. هندسة صوتية محسن عبده، سيد كامل، الفي ابراهيم، وإمام عبده. وانتصر الحب عبد السلام العصرة، رمزي مجاهد. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فترتنا الإذاعية فترة الفجر التي بدأت مع حضراتكم من الثانية وتستمر حتى الخامسة والنصف. استمتعنا معا بهذه السهرة الرومانسية الجميلة. ولكن يحضرني الآن قول الشعر الرقيق نزار قباني: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. صديقي المستمع، إذا كنت لا تزال تحتفظ في ذاكرتك ببعض كلمات عن الحب قالها أدباء شعراء فلاسفة أو قلتها أنت شخصيا، فيسعدنا أن نتعرف على ملامح هذه الكلمات من خلال خدمة رسائلنا القصيرة 4406. نذكركم مستمعينا الأعزاء بأن موجاتنا المتوسطة 19 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. من الكلمات الجميلة التي جاءتنا على 4406: تتضاءل أحزاننا عندما نجد يدا حانية تمسح دموعنا، وتذهب همومنا عندما نبوح بها لقلب ينصت لأناتنا. شكرا جزيلا للمستمع. آخر رقم تليفونه 625. مرة أخرى صديق المستمع، إذا كنت تحتفظ في ذاكرتك ببعض كلمات عن الحب من أدباء شعراء فلاسفة أو منك أنت شخصيا، فيسعدنا أن نتعرف على هذه الكلمات عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، لقاؤنا ولقاؤكم الآن مع سعاد محمد في كلمات أحمد شفيق قامل، ألحان عبد العظيم محمد. حبيبي انت يا ربي بحبك وانت بحبك روح ما تروحي وحبك نور ما نادي بحبك روح ما تروحي وحبك نور ما نادي وحبك توبة موهوبة لكل اللي يقول توبة أنا وذنبي وندم قلبي وندم قلبي على هذا الذنب أنا بذنبي على بابك ومين يغفر سواك يا رب سبحانه سبحانه جل وعلا كنتم مع سعاد محمد، الكلمات أحمد شفيق كامل والألحان عبد العظيم محمد، هنا القاهرة. شكرا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. من كلمات المستمع الفاضل مجدي رؤوف: الحب هو الصفحة البيضاء، فماذا تكتب علينا وماذا نكتب عليها. من المستمع أحمد عباس هذه المقولة: الحب هو مفتاح القلوب. شكرا لهذه الدعوة الجميلة التي جاءتنا من المستمع آخر رقم تليفونه 798. قمة التحدي أن تعشق من ليس لك، وقمة الحزن أن تبتسم وفي عيونك ألف دمعة، وقمة الاستغراب أن تنجرح ممن تحب، وقمة الحب أن تحب من جرحك، وقمة الوفاء أن تفي لمن خانك. مستمع آخر رقم تليفونه 210. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرومانسية الجميلة. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلاء اليوم من الأحاديث الجامعة لخصال الخير والبر، وفي مقدمتها يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوبة قبل الموت، وذلك لأن الموت يأتي بعده وليس له ضوابط، فقد يأتي للصغير قبل الكبير وللصحيح قبل السقيم، والموت نهاية للإنسان في الحياة الدنيا التي بانتهائها تبطل حركة الإنسان وتفكيره، ويتوقف علمه وعمله وقوله وحاله، وتبدأ مساءلة الإنسان ومجازاته. ومن المعلوم أن من مات قامت قيامته، ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم بالتوبة قبل الموت. ولا شك أن كل مسلم في حاجة إلى التوبة، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك يجب على كل مسلم التوبة كل يوم حتى ينام وقد تاب الله عليه وعفى عنه. ومن المعلوم أن الذنوب التي يرتكبها الإنسان كثيرة جدا، لأن كل جارحة في الإنسان ترتكب الذنوب بسهولة وبدون مشقة، كالنظر إلى ما حرم الله، والاستماع إلى ما حرمه الله، والنطق بما حرمه الله، ولمس ما حرمه الله، أو أخذه، أو المشي إليه، أو التفكير فيه، أو الميل إليه بالقلب، أو اشتهائه بالنفس، أو ترك شيء مما فرضه الله أو سنه رسول الله. وكثير من هذه المخالفات تقع من الإنسان في أي لحظة وبقصد أو بدون قصد. لذلك وجبت التوبة على المسلم كل يوم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ففي قوله وأستغفرك لما لا أعلم بيان لنا أن هناك ذنوبا خفيت على الإنسان ولا يعلم من أمرها شيئا، ولذلك يجب التوبة منها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 70 مرة أو 100 مرة. ثم أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وذلك بأن يسرع المسلم بأداء الفرائض والنوافل من جميع العبادات قبل أن يشغل المسلم بمرض أو ضعف أو عجز أو فقر أو محنة أو فتنة، فلا يقدر الإنسان على المبادرة بالصالحات لانشغاله بما طرأ عليه من الشواغل والابتلاءات. ثم أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نصل الذي بيننا وبين ربنا، وهو المدد والعون والنصر والتأييد والشفاء والعافية، فهذه الأمور هي ما وصلنا الله بها وأغدق علينا، فإذا أردنا دوامها وعدم انقطاعها فعلينا أن نستديمها بذكر الله تعالى لقوله: فاذكروني أذكركم، أي كلما ذكرنا الله ذكرنا الله بنصره وتأييده وكل ما فيه نفعنا، وعلينا بكثرة الصدقة في السر والعلانية لأنها تطفئ الخطيئة. والصدقة لا تقتصر على المعاونة بالمال فقط، وإنما بالكلمة الطيبة ومعاونة الآخرين وإماطة الأذى عن الطريق وكل ما فيه نفع للآخرين. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. مستمعينا الأعزاء، سنوالي إن شاء الله قراءة الرسائل عقب العودة من صلاة الفجر، أي في حوالي 15 دقائق. هنا القاهرة. Thank you.

الآخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن.